هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تتواصل هذه الدورة العلمية المباركة، دورة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، في ليلتها الخامسة، والتي نستضيف فيها شيخنا الفاضل أبو وائل سمير محمد ناصر بن ربيع، والذي سيتناول موضوع الإيمان بالقدر. وليتفضل الشيخ جزاه الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر جميع من أسهم في إنجاحي وتدبير شؤون هذه الدورة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعتموه وبما ستسمعوه منا إن شاء الله تعالى. والموضوع الذي أعطينا إياه هو موضوع مهم جدا، إذ هو نظام التوحيد، إذ القضاء أو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو نظام التوحيد. فمن لم يعي ولم يفهم كيف أن الله جل وعلا قدر وقضى أفعالنا، سواء كانت حسنة أم سيئة، فهذا سرعان ما تعدى وظلم ربه جل وعلا. والأمثلة كثيرة، فإن كثيرا من الناس لربما توفي الوالد، وهذا كثيرا ما نسمعه، فبعد أشهر يقدر الله جل وعلا أن يتزوج ولده، فتسمع الناس يقولون لو عاش والده لفرح بزواج ولده، وهذا خطأ، إذ كيف رتبتم هذه النتيجة وهي من علم الله جل وعلا؟ فربنا سبحانه هو الذي يعلم الموجودات والمستحيلات، وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومعنى ذلك أن مثلا بعضهم يقول هذا فرعون لماذا لم يؤمن بالله جل وعلا وهو غريق وجبريل يحث في فيه الماء حتى لا يلفظ بالتوحيد؟ فالله جل وعلا لم يكتبه من المؤمنين لأنه علم لو آمن كيف يكون. الله جل وعلا علمه أزلي قديم. المهم من هذا كله أن المرء عليه أولا أن يعلم معنى القضاء ومعنى القدر. فالقدر يقال قدر الشيء تقديرا، أي أنه هذا الشيء يوافق شيئا آخر مثلا بمثل، فهو يوافق هذا الشيء يوافق الشيء الآخر فيقال في اللغة قدره. وأما في الشرع فقدر الله هو ما قدره سبحانه وتعالى على عباده في الأزل، يعني قديما في الأزل. بناء على علمه السابق، علمه السابق قبل كونهم وكتابته للأشياء قبل خلقها. وأما القضاء فهو من إتمام الشيء، يعني في اللغة هو من الفراغ من الشيء وإتمامه وتحصيله. والقضاء منه قضاء إلهي ومنه قضاء بشري. فالقضاء الإلهي منه القولي ومنه الفعلي. فالقضاء الإلهي القولي كمثل قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء إلهي قولي، أي أنه يأمركم بذلك. وأما القضاء الإلهي والفعلي فمثل قوله سبحانه والله يقضي بالحق، أي يحكم بالعدل سبحانه. وأما القضاء البشري القولي كمثل حكم القاضي في قضية ما بقوله، فإنه يقضي بقوله. وأما القضاء البشري الفعلي كقوله سبحانه فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم مناسك الحج. والقضاء في الشرع هو ما قضاه ربنا سبحانه وتعالى على خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو غير ذلك. فالقضاء والقدر متلازمان، القضاء والقدر متلازمان، فإذا ذكرا جميعا فهما بمعنى واحد، أو إذا ذكرا جميعا فلكل واحد معنى، وإذا تفرقا وقيل الإيمان بالقضاء أو قيل الإيمان بالقدر فهما بمعنى واحد. والقدر بالنسبة للقضاء هو كالأساس بالنسبة للبنيان، فقد يطلق القدر ويراد منه علم الله الأزلي، وأما القضاء فهو بمعنى إيقاع الخلق على وفق أمر الله جل وعلا. وبعض العلماء أو اختلفوا في من الأسبق، هل القضاء أسبق يعني يسبق القدر، أم أن القدر أسبق للقضاء. والراجح والله تعالى أعلم، وهو الذي رجحه أبو حاتم الرازي وغيره وبعض العلماء من المتأخرين، أن القدر أسبق للقدر، أن القدر أسبق للقضاء. قال: ومثال ذلك، يعني المثال التقريبي، كأن يأتي الخياط إلى القماش فهو يقدره، يعني يقول لك مثلا هذا الثوب ائتني بعشرة أمتار من هذا القماش فأنا أخيطه لك. فإذا فصله فقد قضاه وأتمه، فإذا فصله فقد قضاه وأتمه. والقضاء أو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فقد قال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه قال: قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الإنسان ما يصاب به من عجز، والكيس هو عكس العجز يعني النشاط، فهذا كله مقدر على البشر. وحديث جبريل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يسأله عن الإيمان فأجابه بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان وهذه هي أركانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فالله جل وعلا كتب مقادير خلقه جميعا في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، فكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية والحافظ بن حجر، على أن السلف يوجبون الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم لا بد من معرفة مراتب القدر ومعناها، ومراتبه أربع. أول مرتبة هي مرتبة العلم، هي مرتبة العلم، ومعنى ذلك أنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله جل وعلا محيط بكل شيء، محيط أي أن علمه قد أحاط بكل شيء، لا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى، فهو قد علم أعمال المخلوقات وأفعالهم ومكاسبهم قبل أن يخلقهم، فعلم آجالهم وعلم أرزاقهم وعلم الشقي منهم والسعيد، وعلم من من أهل الجنة ومن من أهل النار. فربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. لهذا وحول هذه المرتبة لا بد من التنبيه إلى أن علم الله جل وعلا للأشياء تفصيلي وليس إجمالي على خلاف قول الفلاسفة، وأن الله جل وعلا قد استأثر ببعض العلم كعلم الغيب، كعلم الغيب. ودليل هذه المرتبة أي مرتبة العلم التي يجب أن نؤمن بها هي قد يستدل لها بمثل قوله سبحانه لما خاطب الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، فلما ذكرت الملائكة لربها كيف يخلق من يفسد في الأرض، فقال في آخر الآيات قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يخاطب الملائكة. وهذه المرتبة هي التي أو هي ما يدل عليه اسمه سبحانه إذ سمى نفسه بالعليم الخبير علام الغيوب، علام الغيوب. ومن السنة ما يستدل لهذه المرتبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل علم ربنا سبحانه من من أهل النار ومن من أهل الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلم العمل، يعني لماذا إذن إذا علم ربنا من سيصار به إلى جهنم ومن سيصار به إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. وسئل كذلك عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام أي أنهم سألوه ما مصير أولاد الكفار، هل إلى جنة أم إلى نار، فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى مثل ما ذكرنا سابقا، بمعنى أن الله جل وعلا لما قضى بوفاة ولد هذا الكافر فإنه سبحانه قد علم لو عاش كيف سيصير، فهذا علم الله جل وعلا لا يخص الموجودات فقط بل وحتى المستحيلات والممكنات، فقد أحاط بكل شيء علما. وبعد مرتبة العلم التي يجب علينا أن نؤمن بها لله سبحانه وتعالى تأتي مرتبة الكتابة، وهي أن نؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير خلقه أجمعين في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فربنا سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآية أن له كتاب سابق، وهو ما سطره في الإمام والكتاب المبين، وهو اللوح المحفوظ. وكذا للملك الموكل بالخلق كتاب آخر، فالملائكة تكتب أعمالنا، وربنا سبحانه وتعالى قد كتب أعمالنا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق أجمعين، بل قبل خلق السماوات والأرض. وما فإذا سأل سائل وقال: فما الفرق بين الكتابين؟ فالجواب أن الله جل وعلا لا يحاسبك على الكتاب الأول أي اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبك على ما سطره الملك عليك من خير أو من شر، وهذا الذي ستحاسب عليه يوم القيامة، وهذا الكتاب هو الذي سيوزن يوم القيامة. فلربما جاء كان المرء مثلا، فالله جل وعلا يأمر الملك لأن من الأعمال ما تطيل الأعمار وتزيد في الأرزاق، من هذه الأعمال كما أخبر عليه الصلاة والسلام صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في الأرزاق وتطيل الأعمار. فربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك إن كان هذا الرجل وصل رحمه فزد في عمره كذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى في كتابه في أم الكتاب واللوح المحفوظ قد كتب أن هذا المرء سيصل رحمه فزيد في رزقه وزيد في عمره. فاللوح المحفوظ الكتابة فيه تفصيلية، فهذا هو الفرق بين ما تكتبه الملائكة وبين ما كتبه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وكذلك من الأدلة من السنة على هذه المرتبة هو الحديث الذي ذكرناه أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه المرتبة توجب علينا الإيمان بخمسة مقادير فعندنا التقدير الأزلي، وهو ما كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إذ أمر القلم أن يكتب حين خلقه. فأول ما خلق الله جل وعلا القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا التقدير الأزلي والكتابة، هذا ما في اللوح المحفوظ. ثم عندنا التقدير أو تقدير آخر يجب الإيمان به كذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ضرب على كتفه الأيمن فخرجت ذرية بيض، وضرب على كتفه الأيسر فخرجت ذرية سود، فقال: هؤلاء إلى الجنة، أي الذرية البيض أو البيضاء، قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والآخرون من ضرب سبحانه وتعالى كتف آدم الأيسر، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وهذه إلى النار ولا أبالي. فهي على هذا ما أخذ الله جل وعلا الميثاق به من بني آدم، والتقدير الآخر والثالث هو التقدير العمري، وهذا التقدير هو يوم أو يوم تخليق النطفة في رحم الأم. فإن الله جل وعلا يرسل الملك ويكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه، وسعيد أو شقي أم سعيد. فهذا تقدير عمري، يعني أن الله جل وعلا كتب هذا عليك يوم خلقت في بطن أمك. والتقدير الآخر هو التقدير الحولي، وهو ما كتبه الله جل وعلا يوم ليلة القدر. فربنا سبحانه وتعالى كتب ما يكون في تلك السنة، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر. والتقدير الأخير هو التقدير اليومي، فالله سبحانه وتعالى يسوق هذه المقادير إلى مواقيتها، هذه المقادير ما قدره علينا إلى مواقيتها، كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فهذه الخمس يجب الإيمان بها والترابط بينها، يجب أن يعلم بأن التقدير اليومي هو تفصيل للتقدير الحولي، والحولي هو تفصيل للتقدير العمري، وهكذا وهكذا. فهذا هو الرابط بين هذه التقديرات. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، وهو أن على المرء أن يؤمن بأن الله جل وعلا ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد وإن كانت لهم مشيئة فمشيئتهم تحت مشيئة الرب جل وعلا، ومشيئة المخلوق مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ملكه وعن مشيئته شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم مسألته، فإنه سبحانه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني أن الله جل وعلا لا يكرهه أحد. فلهذا الداعي لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يطلب منه الدعاء ويقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقيدها بالمشيئة، فإن الله سبحانه لا يكرهه أحد. وأما المرتبة الرابعة وهي الأخيرة من مراتب القدر فهي مرتبة الخلق والإيجاد أو الجعل، أو الجعل. فلا بد على المؤمن أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل شيء، خلق العامل والمعمول، الساكن وسكونه، لا يخرج عن خلقه مخلوق أبدا. والآيات والأحاديث في هذا كذلك، من قوله سبحانه أن قال والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. بل الله خالق كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: الله خالق كل شيء، الصانع وصنعته. يعني أن الله سبحانه خلق الصانع وصنعته كذلك. هذه المراتب جميعا قد دلت عليها الكتب السماوية، وأفصح بها الرسل والأنبياء، ودلت عليها الفطر السليمة والعقول النيرة والاعتبار، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر مع من خالف هي أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما أجمعوا كذلك على وجوب الإيمان بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده. ليس لأحد أن يحتج بأفعاله على القدر، ليس لأحد أن يحتج، وهذا إجماع، ليس لأحد أن يحتج بأفعاله على القدر، كأن يقول مثلا، وهذا تروى أخبار عمن زلت بهم الأقدام في هذا الباب من الأشاعرة، فكان الرجل كما يحكى قد يجد الرجل مع زوجته فيقوم عليها لضربها أو لقتلها أو لنحو ذلك، فتقول هذه المرأة: قضاء الله وقدره. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر الزنا. وأخرى تقول: كيف أنت يا رجل تركت السنة ووافقت مذهب ابن عباس رضي الله عنهما؟ فيقول الرجل ويقوم عن زوجته وقد وجدها على مثل هذه الفاحشة، ويقول: استغفر الله، لولا أنت ما علمت لكنت ضالا عياذا بالله. وهذا يعني أخبار تروى لأنهم ما فهموا هذا الباب، فمنهم من أنكره، ومنهم من قال بأن العبد مجبور على أفعاله، ليست له إرادة ولا مشيئة، فهو كالريشة في مهب الريح، فضلوا وأضلوا. فممن زاغ في هذا الباب طائفة من المجوسية وسموا مجوسا وهم القدرية والمعتزلة. لما؟ لأنهم أنكروا قدر الله وقضائه وآمنوا بأمر الله ونهيه، يعني آمنوا بشرعه وأنكروا القضاء والقدر. وللتنبيه لا يسمون بالقدرية، إذ هذا الاسم اسم فيه، فهم لا يؤمنون بالقدر فلا يسمون قدرية، لأن المرء ينسب إلى صفة فيه، إلى صفة فيه، وهؤلاء نفاة القدر، هؤلاء نفاة القدر. المهم أنهم مجوس كما قال عليه الصلاة والسلام، والمجوس يثبتون للكون إلهين اثنين، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر. وهؤلاء من معتزلة وقدرية يقولون بأن الذات لله جل وعلا، يعني ذات البشر لله جل وعلا، وأما أفعال البشر فهي خارجة عن قضاء الله وقدره، فالعبد هو الذي يخلق أفعاله لا مشيئة، لا دخل لمشيئة الرب سبحانه وتعالى فيما شاءه وأراده. فأثبتوا خالقين، فهذا فالله عندهم خالق الذات فقط، والعبد هو خالق أفعاله عياذا بالله. فسموا مجوسا. وهؤلاء الذين أنكروا القدر منهم الغلاة، وهؤلاء أنكروا علم الله وكتابته لأفعال العباد مطلقا، هؤلاء الغلاة. وهؤلاء قد كفرهم بعض الأئمة قديما، أما في عصرنا فيعني اندثروا. أما المعتدلون منهم وهم المعتزلة، فهؤلاء أنكروا المشيئة والخلق، فعندهم كما ذكرنا أن خالق الشر ليس هو خالق الخير، وأن المعاصي من العبد لا تقع بمشيئة الله سبحانه. وأما الطائفة الأخرى فهم المشركية، وهؤلاء وإن أقروا بالقضاء والقدر إلا أنهم أنكروا الأمر والنهي، يعني أنكروا الشرع وآمنوا بقضاء الله وقدره. كما قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني هؤلاء ما فعلوا، فهؤلاء عطلوا الشرع، عطلوا الشرع باستدلالهم بالقدر، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء استدلوا إلى تعطيل الشرع بقدر الله وقضائه، وهذا جرهم إلى نفي وإنكار جميع الشرائع. ومنهم استخرجت الإباحية. كيف ذلك؟ لأن المرأة صار حينئذ يرى أن المعاصي لله جل وعلا فهي إذن طاعات، فالله سبحانه لا يأمر إلا بالعدل، فقالوا هذه المعاصي هي طاعات، فالله جل وعلا هو الذي أمرنا بها. وهؤلاء الإباحية حينئذ استباحوا جميع المحارم أو المحرمات، ومنهم خرج أو خرجت طوائف الصوفية الغالية، فربما وقف إمامهم عاريا في المنبر ويقول هذا لباس التقوى، وربما ضاجع بغلا أو حمارا له ويظنه يعني أن كل هذا من قضاء الله وقدره، فكأنه استباح جميع الشرائع، لأنه يرى أن الله جل وعلا هو الذي قدر عليه إجبارا يعني مجبرا له هذه الأفعال السيئة وهذه المحرمات عياذا بالله. فبالتالي جرهم هذا إلى إنكار جميع الشرائع المنزلة عياذا بالله. ومنهم يعني خرجت هذه الإباحية التي كعباد الشيطان وغيرهم من مما تسمعون أو تقرؤون. وطائفة ثالثة، هذه الطائفة هي طائفة إبليسية، هم في الحقيقة يؤمنون بقضاء الله وقدره وبأمره ونهيه، يعني يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بشرع الله وما أنزله سبحانه من شرائعه، إلا أنهم يرمون الرب جل وعلا بالتناقض، يرمونه بالتناقض، فحينئذ رموا الله جل وعلا بعدم الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه الطائفة في شعراء الجاهلية والنفاق كثير، وكذا في الزنادقة، وقالوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يحرم علينا النظر في النجوم، ينهانا عن ذلك وهو خالقها، يعني السحر والشعوذة، يعني كيف أن الله عز وجل ينهى عن هذا وهو خالق النجوم وهذه والكون. وقالوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق النار وينهانا عن قربها، فهذه التساؤلات الإبليسية لأنها تنسب إلى إبليس إذ اعترض على ربه سبحانه كيف يسجد لآدم وهو أفضل منه، خلقه من نار وخلق آدم من طين، فحينئذ عد إبليس مادة خلقه هي منزلته الرفيعة، فأبى واستكبر وحسد إبليس وحسد آدم عليه الصلاة والسلام. وغيرها من مقولات الكفر التي قالها هؤلاء وحدها القتل عياذا بالله. وجميع هذه الطوائف سواء منهم من أنكر القضاء أو كذب به، ومنهم من أنكر أو كذب بالشرع، ومنهم من رمى الله جل وعلا بالظلم. هؤلاء جميعا رد الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة الشمس، فقال سبحانه: فألهمها فجورها، أي النفس هذه، فألهمها فجورها وتقواها. فالإلهام منه سبحانه، فهو قضاؤه وقدر، وقدر الله سبحانه. قال: فألهمها فجورها وتقواها، أعاد الضمير إلى هذه النفس، أعاد الضمير إلى هذه النفس، بمعنى أن الفجور والتقوى مضافة إلى فعل هذا العبد، إلى فعل هذا العبد. كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكم، ولكن العامل هو أنت أيها العبد، هو أنت أيها العبد. فأنت لا تخرج عن خلقه، فهو الذي خلقك وخلق فعلك، ولكن الفعل ينسب إليك. وقال في نفس السورة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا لإثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، يعني الشرع. قال: قد أفلح من زكاها، يعني طلب تزكية نفسه بالطاعات، وقد خاب من دساها. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة يرد على هذه الطوائف التي تأولوا وخاضوا بالباطل في قضاء الله وقدره. وقال: ونفس وما سواها. فالنفس هنا قال ربنا سبحانه وتعالى: وحكم عليها بالتسوية، أي أنه بعدله قد سواها. فهذا فيه رد على تلك الطائفة الإبليسية التي تعدت على الله سبحانه ورمته بالتناقض، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال أنا ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. فربنا سبحانه وتعالى يحكم بالعدل ويأمر به، فهنا حكم الله بالعدل هو التقدير الكوني. قال: ماض في حكمك، ماض في حكمك، هذا الحكم الكوني، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، يعني أن الله سبحانه وتعالى عدل فيما قضى للبشر، وفي هذا رد على الجبرية. طيب، عندنا مسألة أخرى، عندنا مسألة أفعال العباد، فأفعال العباد منها أفعال اضطرارية، بمعنى كنبضات القلب والعروق وارتعاش البدن، فهذه أفعال اضطرارية، يعني الإنسان غير مخير فيها يعني. وعندنا أفعال اختيارية، وهذه الأفعال الاختيارية هي سائر أفعال العباد من طاعات وعبادات ومعاص ومحرمات، وهذه الأفعال الاختيارية هي التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وباقي الطوائف. فالمعتزلة والقدرية قالوا بأن العبد هو الفاعل حقيقة، له في ذلك المشيئة الكاملة والقدرة التامة، وقدرته مستقلة ومشيئته مستقلة عن قدرة الله سبحانه وتعالى، لهذا سموا مجوس. قال: ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: هذه الآية دلت على أن الله جل وعلا قد أثبت خالقين متعددين، وهذه الآية فسرها أهل العلم على أن التخليق هنا والخلق هو بمعنى التقدير، وهذا هو المقصود. أحسن المقدرين، هذا هو المعنى. قالوا: أو هي بمعنى الإبداع والتصوير، فالله جل وعلا أحسن من أبدع هذه المخلوقات جميعا، فأبدعهم وأحسن صورهم. قالوا مستدلين أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بل الله خالق كل شيء، بل الله خالق كل شيء، فهو سبحانه قد خلق أفعال العباد أيضا. واستدل أولئك القوم ثانيا بقول الله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون. قالوا: إذن الجزاء هنا يعود على عمل العبد، فلولا عمل العبد ما جوزي، يعني ما أخذ الثواب، فحينئذ كان فعله وعمله له لا بقضاء الله وقدره، فلما عمل جوزي بهذا الثواب. فأجاب العلماء عن هذا وقالوا بأن الباء في هذه الآية بما جزاء بما كنتم تعملون، هنا الباء هذه قالوا هي باء السبب، والله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فالله سبحانه هو الذي خلق هذه الأسباب التي تقدمها، كمثل ذهابك إلى المسجد أو فتحك للمصحف لتلاوته لنيل أجر قراءته، فأخذك للمصحف وذهابك إلى المسجد فهذه أسباب لنيل ذاك الثواب تقدمه. فهذه الأفعال وهذه الأسباب هي لله سبحانه، فهو الذي خلقها كما خلقك. فقالوا إما حينئذ رجع الأمر إلى أن الثواب بفضل الله سبحانه وبرحمته، لا أن السبب الذي قدمته توجب على الله أن يعطيك الثواب، يعني على وجه الإلزام، وهذا قول باطل. فالإنسان يعمل الطاعات ويرجو ثواب الله، يرجو ثواب الله جل وعلا لا على وجه الإلزام. فنحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى على مثل المعاوضة، فأنت إذا أردت أن تشتري شيئا أعطيت ثمنه فأخذت البضاعة، لأن الله سبحانه لو عاملنا على مثل المعاوضة، يعني كأنك تدفع شيئا فتأخذ ثمن أو ذاك الشيء، لا ما أخذ أحد منا شيئا، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل علينا وأنعم علينا بأشياء لو أقمنا الليل وصمنا النهار ما وفينا شكرها، ما وفينا شكرها. وانظروا، الإنسان ينظر في بدنه كم من نعمة أنعم الله عليه بها، نعمة العقل والبصر والذوق والسمع، إذا قارن مع غيره ممن يعني له بعض يعني أصيب ببعض الأمراض وغير ذلك. لهذا قالوا هذا الثواب الذي يعطاه المرء رحمة من الله وفضل منه سبحانه. قالوا أو أن تكون هذه الأعمال التي دخول الجنة برحمته وفضله، وهذه الأعمال التي نقدمها إنما هي التي ربما يعلو بها المرء في منازل الجنة. وهذا قاله بعض السلف منهم سفيان ابن عيينة، فقد قال وقد كانوا يقولون بأن النجاة من النار عفو أو بعفوه سبحانه، يعني النجاة من النار فبعفو الله سبحانه. قال ودخول الجنة فبفضله سبحانه، ونيل منازل الجنات فبالأعمال. هذا بعض السلف كان يقول ذلك. أما الطائفة الأخرى فهي طائفة الجبرية والجهمية، وهؤلاء يقولون بأن العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أفعاله سواء كانت طاعات أو معاصي. قالوا وهو بمثابة ورق الأشجار في مهب الريح، يعني تأخذه الريح يمنة ويسرة. وقالوا هؤلاء إذا نظرنا إلى حقيقة قولهم وجدناهم بالجبر كأنهم يثبتون بأن لله منازع، يعني أن الله جل وعلا لما أجبرك على المعصية فكأنه وجد منك المقاومة عياذا بالله، لما هم كذلك يقولون، فلما لم يستطع عليك أجبرك، فهذا هو الإجبار، هذا هو الإجبار عياذا بالله. وكلامهم عظيم جدا، فلما وجد منك المقاومة يعني أن الله جل وعلا يأمرك وينهاك، فحينئذ أنت لا تقبل بأمره ولا بنهيه، حينئذ أجبرك فوجد منك المقاومة، فصرت عياذا بالله ربا بأفعالك هذه، بأفعالك هذه. وهذا كلام يعني لو فكروا فيه لوجدوا أنه فيه الخطأ الكثير. فربنا سبحانه وتعالى كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا هو خالقكم وخالق أفعالكم، ولكنكم أنتم العاملون، أنتم العاملون. فالسلف يفرقون بين الفعل وبين المفعول، فالفعل فعل العبد حقيقة، الفعل فعل العبد حقيقة، وأما المفعول أما المفعول فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجبرية استدلوا بمثل قوله سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هنا نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون راميا أو أنه هو الذي رمى، هذه في غزوة بدر، قال ولكن الله رمى. وهذه الآية أو نأتي بالآية الأخرى كذلك التي استدلوا بها، استدلوا أيضا أو بقوله عليه الصلاة والسلام، قال: لن يدخل أحدكم أو لن يدخل العمل أحدكم الجنة، قال أو قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، يعني ليست يعني الأعمال هذه ليست سببا لدخول الجنة على فهمهم، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قالوا: فحينئذ الله سبحانه وتعالى هنا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل العمل ليس تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فأنت تعمل لكن الله سبحانه وتعالى عملك لا يدخل تحت مشيئته وقدرته. فأما الآية التي استدل بها في الرمي ورمي النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش يوم وقعة بدر، فإن لهذه الآية سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه فأمره سبحانه بأن يأخذ قبضة من تراب فيلقيها على وجوه القوم، يعني على كفار قريش. وقال عليه الصلاة والسلام: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. فهذا التراب وهذه القبضة التي ألقاها على كفار قريش أصاب جميع القوم بها، بهذه القبضة فقط، يعني حتى دخلت مناخرهم وعيونهم وانهزموا وولوا مدبرين. قالوا بأن هذا سبب ورود الآية، فالله جل وعلا في هذه الآية يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي. قال: وما رميت إذ رميت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى. قال سبحانه: ولكن الله رمى. ومعنى ذلك أن وإن كنت أنت الرامي ومن حذف هذا التراب معجزة منه، لأنه لا يستطيع جيش، يعني يتصور أن تمسك قبضة من تراب فتهزمهم بحفنة أو قبضة تراب، لكن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام ربه له سبحانه. فحينئذ أثبت الله جل وعلا له الرمي إذ رمى حقيقة عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني معنى الآية: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، هذا هو المعنى. يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك هذا التراب وألقاه، ولكن من أوصل هذا التراب إلى أعين أولئك الجيش ومناخرهم حتى انهزموا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاذف، هو الذي رمى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أصابهم. هذه معجزة، هذه معجزة، فالله أثبت له الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإصابة من الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث الذي استدلوا به، فالباء في الحديث هي باء العوض، وهذا قد ذكرنا شيئا منه. فالمعنى أن الله أو النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون الأعمال عوضا وثمنا لثواب الله وأجره سبحانه، كما يعني ذكرنا سابقا، على عكس المعتزلة فإنهم يوجبون ذلك ويرون أن الأعمال سبب وثمن للثواب، فيوجبون على الله الثواب، يعني أنا عملت فاعطني ثوابي، اعطني ثوابي حالا، كأنها مقايضة ومساومة مع الرب جل وعلا. والإنسان لا شك أنه يعمل الطاعات مع تقصيره فيها وضعفه ونقصان خشوعه وما تعتري أو يعتري عمله من خدوش ونقصان وغير ذلك، فكيف نلزم الرب ونوجب عليه سبحانه أن يعطي أو يعطينا الثواب الكامل؟ فالله سبحانه وتعالى يتفضل علينا سبحانه، ومن الطوائف أيضا فيما يخص أفعال العباد الأشاعرة، والأشاعرة في الحقيقة جبرية، جبرية ولكن جبرية يضحك عليهم ويستهتر بهم. لما؟ لأنهم يقولون بأن أفعال العبد أو العباد هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والعبد هو من اكتسبها، لكن يقولون إرادة العبد للفعل، إرادة العبد يعني أنك تقوم وتكبر هذه الإرادة ومشيئتك إذ أنك تريد فعل الطاعة وتريد القيام والجلوس والنوم وغير ذلك. قالوا هذه الإرادة غير مؤثرة في الفعل، يعني صحيح له أن العبد هو الكاسب لها وأن الله جل وعلا هو خالق أفعال عباده، لكن هذه الإرادة، إرادة العبد هذه غير مؤثرة، غير مؤثرة، فهم في الحقيقة جبرية. لهذا سخر من هؤلاء الأشاعرة، يعني كثير من أهل الطوائف بل والمعتزلة كذلك، لهذا جعلوا، كانوا يقولون أن ثلاثة أشياء ليست على الحقيقة، فيقولون هذه الثلاث أشياء التي لا حقيقة لها، قالوا طفرة النظام المعتزلي وأحوال أبي هاشم هذا الجبائي المعتزلي وكسب الأشعري، وكسب الأشعري، كسب الأشعري الذي شرحناه، إذ أنهم يقولون نعم هذه الأفعال مكتسبة للعبد، والله جل وعلا خالق هذه، خالق أفعال العبد، ولكن العبد يعني لا يؤثر في فعله، يعني لا أثر لإرادته ومشيئته في فعله، فكانوا يسخرون منهم. أما طفرة النظام فكان النظام المعتزلي يقول بأن الجسم بإمكانه أن ينتقل من الدرج الأول إلى الدرج الثالث من غير أن يمر على الدرج، يعني لا يمر على الدرج الثاني، يعني ينتقل من الدرج الأول إلى الدرج الثالث من غير أن يمر على الدرج الثاني، فسميت طفرة النظام، يعني بمثل الوثبة، وهو لا شك أنك إذا وثبت هذه يعني يأتون بها للاستهتار والسخرية منه، يعني كيف تنتقل من درج إلى درج وبينهما يعني هذا الدرج، ولا شك أنك ستمر عليه وإن وثبت فستمر عليه. وأحوال الجبائي المعتزلي، وهذا كان ينفي صفات المعاني السبع التي تثبتها الأشاعرة، فصفات المعاني يعني التي يوجبونها يعني لله جل وعلا وهي مفكة عنه ولكن تجب عليه حكما، كالإرادة والحياة والعلم والكلام والسمع والبصر والقدرة، فكان ينفي هذه الصفات لأنهم يعني أهل الكلام يقسمون الصفات إلى سلبية ونفسية وصفات معاني وصفات معنوية. طيب، فينفي صفات المعاني هذه، وكان يقول إن الله جل وعلا قدير عالم، فإذا سئل هو عالم بالأشياء فيقول لا أنا لم أقول أنه عالم بالأشياء، فسميت بأحوال هذا الجبائي المعتزلي. وفي الحقيقة الأشاعرة يعني جبرية على الصحيح، لأن كلامهم هذا متناقض، كلامهم هذا متناقض، فلا شك على مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد فاعل حقيقة، فالإنسان يفعل الفعل حقيقة، إما طاعة وإما معصية أو قيام أو نوم أو غير ذلك، لكن فعله وأفعاله هي مخلوقات لله جل وعلا، هي مخلوقات لله جل وعلا. فالعبد هو المؤمن وهو الكافر وهو المصلي وهو الصائم وهو الذي يحج وغير ذلك. فإرادة العبد ومشيئته مخلوقة لله جل وعلا، وهي لا تخرج عن إرادة الله وعن مشيئة رب العالمين، وإلا ما صار ربا وما صار مالكا، وما صار مالكا للأملاك مسيطرا على خلقه جميعا. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى كذلك خلق الألوان وخلق الروائح، خلقها في مخلوقات عدة في مخلوقاته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الألوان ولا يتصف بهذه الرائحة سبحانه وتعالى. فربه فالعبد نعم هو العامل حقيقة، وعمله هذا لا يخرجه عن أن يكون العامل وعمله مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فكانوا يقولون، يعني الشيء الذي يستغرب، يقولون مثلا أن النار لا تحرق بذاتها، وإنما الله جل وعلا هو الذي ينشئ فيها الإحراق، والسكين لا تقطع بذاتها، قال السكين لا تقطع بذاتها، وإنما الله جل وعلا ينشئ القطع في السكين. فنحن نقول أن النار تحرق، فقال سبحانه وتعالى لما وضع وأتي بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ووضع في النار، قال يا نار كوني بردا وسلاما، يعني أن النار تحرق، كوني بردا وسلاما، قال يا نار يعني، ولم يقل يا نار، لأن على قاعدة أن كل ما زيد في مبناه زيد في معناه، لو قال يا نار لا صارت كل الأنيار يعني بردا وسلاما، وإنما الله جل وعلا خص هذه النار التي وقع يعني وضع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال كوني بردا وسلاما، إذ لو قال بردا لمات بردا عليه الصلاة والسلام، لهذا قال بردا وسلاما. فالله سبحانه وتعالى يثبت الإحراق في النار، يثبت الإحراق في النار، وإنما سبحانه وتعالى جعلها معجزة منه وإكراما لعبده الصالح أن جعلها بردا وسلاما. فنحن نقول أن النار وكذا السكين تقطع بذاتها، والله سبحانه وتعالى يخلق القطع كذلك، يخلق القطع. فلهذا يعني كلام هؤلاء يعني لكثرة فلسفتهم يعني زاغ أولئك، ولربما أثروا في كثير من المثقفين، يعني مثقفين من أهل الإسلام يعني ينتسب الإسلام، فربما بهته بهذا، قال كيف أن الله جل وعلا يعني كيف يأمر وينهى وأنت تقع في مثل هذه الرذائل، والله سبحانه وتعالى قدرها عليك، والله سبحانه وتعالى قدرها عليك. فربنا سبحانه وتعالى خلق النار وحذرك منها، الله سبحانه وتعالى خلق النار نعم وحذرك منها، وجعل لك إرادة ومشيئة لتعي ما تريده وتختاره طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن إرادتك ومشيئتك وقدرتك لا تخرج أبدا عن قدرة الله ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. أنا ما باحث يعني حقيقة مبحث الأسماء والصفات استغفر الله، القضاء والقدر يعني فيه مباحث يعني جيدة جدا، لكن تعرفون الوقت قد، خاصة كما تعلمون أن يعني كثير من العوام يفرق ويخلط كذلك بين الهداية والضلال، كيف أن الله عز وجل وعلا هدى فلان ولم يهد فلان، أو أضل فلان ولم يضل فلان، وكذلك مسألة إرادة الرب جل وعلا منها الكونية الخلقية ومنها الشرعية الأمرية، فهذه المباحث كذلك يعني قد يطول ذكرها، لكن هذا ما يعني اتسع به الوقت ومعذرة. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا وقدره كمل توحيده، يعني قد سلمت عقيدته وكمل توحيده. قال أما من وحد الله ولم يؤمن بقضاء الله وقدره نقص توحيده، يعني أن توحيده لله جل وعلا كان ناقصا. فلا شك أن الإضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلهذا قد يفرق بين العام الذي لا يحسن كتابة ولا قراءة، فهذا لربما مرت به الأيام والأزمنة وهو كذلك، فقد يسيء بما ورثه عمن سبقه أو عمن عاصره ببعض الكلام السيء في حق الله جل وعلا. لهذا من كان يسمع أو يعلم من ذويه وقرابته مثل هذه الانحرافات القولية فلينصحه، ومن كان متأثرا ببعض الأقوال الزائغة فهذا عليه أن يطلب العلم من ذويه أو من كتب أهل السنة والجماعة، فإذا كان يصعب عليه فهم مضامين كتب العقيدة، لأنك تعلم يقينا أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، فلا بد من معرفة الله أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ورسله وكتبه والقدر خيره وشره لاستكمال توحيدك لله جل وعلا. فهذا واجب على من تعلم، أما العامي فهذا قد ينصح وقد يعذر إذا لم يفهم ما تقول، فمن لم يكتب ولم يقرأ في حياته فهذا لو بقيت معه الدهر ما فهم قولك، فهذا ربما عذره ربه سبحانه وتعالى لأجل هذا العذر، إذ كان لا يفهم الخطاب، إذ كان لا يفهم الخطاب. بارك الله فيكم يا شيخ، ذكرتم العلم التفصيلي والإجمالي، ما الفرق بينهما؟ هذا ذكرناه في مرتبة العلم، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالتفصيل أحوالنا، يعني وكل واحد منا أنه سيدرس بمعهد فلان، وأنه سيجالس فلان، وأنه سيأكل في اليوم الفلاني مع فلان بهذا التفصيل، أنه سيأكل في الغداء والعشاء كذا، وسيضاحك فلان ويدرس الرياضيات بيوم كذا ساعة كذا، هذا هو التفصيل. أما الفلاسفة فهم يقولون أن علم الله جل وعلا إجمالي، يعني أنه يعلم يعني الأشخاص وأنهم مثلا يدرسون بمعهد كذا، ولكن ما ليس على هذا التفصيل بالدقة، لكن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما، حتى النملة والسوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يعلم سبحانه وتعالى لما خرجت وماذا تريد وإلى أي جهة تقصد وماذا ستأخذ وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء أنت لا تبصره ولا تحيط به علما، فالله سبحانه وتعالى يعلم بالتفصيل كيف هي أفعال العباد، وقد كتبها بالتفصيل في اللوح المحفوظ، في في اللوح المحفوظ. يا شيخ علمكم إني أحبكم بالله. أحبكم وأحبكم. أي الدعاء أفضل؟ اللهم يسر لي النجاح أو أي دعاء اللهم يسر لي النجاح إن كان خيرا لي. وإذا كنت تستخير الله جل وعلا فهذا قد فات، لأن الاستخارة تكون قبل مبادرة الفعل. وأما أنت وقد يعني بادرت إلى علمي وطلب ما تطلب من علم، فهذا تسأل الله جل وعلا أن يعينك عليه وأن يسخرك في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا تفيدون ببعض الكلمات الخاطئة المتداولة على استئناس القضاء والقدر وبارك الله فيكم. على استئناس القضاء والقدر ألسنة الناس. والله العبارات العامة السيئة كثيرة، منها أنه بعضهم يقول لولا كذا لكان كذا، يعني كمثل ما ذكرنا من المثال الأول. وبعضهم ربما قال واعتمد مثلا على عمله من غير أن يطلب الهداية من الله جل وعلا، لأن الهداية والإضلال صحيح أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيهدي من يشاء بفضله سبحانه ويضل من يشاء بعدله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فلله سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم مراتب الهداية 4. فهناك المرتبة الأولى وهي الهداية العامة، وهذه هي الهداية، هي تلك الهداية التي لتقريب المثال تلك الهداية التي يهتدي بها الطفل الرضيع إلى ثدي أمه فيمتصه ويشرب اللبن، وهي تلك الهداية التي يهتدي بها الجنين في بطن أمه حتى يخرج من رحم أمه. فهذه الهداية العامة ترجع في الحقيقة إلى ما فيه صلاح للناس في معاشهم. فهذه الهداية يعني عامة سواء في الكفار أو في المسلمين، يعني في جميع خلقه وحتى في الحيوان. وأما الهداية الأخرى وهي هداية إرشاد، وهي خاصة بالمكلفين. وهذه هداية الإرشاد هي التي يذكر بها الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل أرسلوا لهداية الناس هداية إرشاد، وجميع الناس كذلك، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا، يعني أنك تكون سببا لهدايته لا أنك ستهديه فعلا، فالله جل وعلا هو الهادي، هو الهادي. فهذه المرتبة هي هداية إرشاد للمكلفين خاصة، للمكلفين خاصة، وهي التي أثبتها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي التي أثبتها كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بالهداية، حتى نبعث الرسل بالهداية. فهذه هي الهداية، يعني هي هداية إرشاد، ولكنها ربما يقع المراد من الهداية ربما لا تقع، وسبب ذلك إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. مثال ذلك يعني أنك أنت تأتي العاصي فترشده إلى الصلاة، فلربما هو يعني يعلم منك مثلا أنك سيء الخلق، فهذا جعله يعني مانعا للحاق بك في المسجد، فيقول: هذا يعني سيء الخلق، فأنا يعني كيف أتبعه إلى المسجد ويأتيني، وكان يخاصمني بالأمس، فيأتي اليوم يقول: تعالى إلى المسجد تصلي، والصلاة يعني عبادة واجبة مفروضة عليك. فوجد شيء من تخلف بعض الأسباب المانعة من أن يهتدي هذا المكلف. فالرسل جميعا كذلك، فقد أرسلوا إلى أقوامهم أو إلى الناس كافة كالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن فيهم من اتبعه وفيهم من أعرض عنه عليه الصلاة والسلام. طيب ما أظن فيه نعم، لأنه شيء لم يكتب، كما يقولون يعني ما كتبتش، هذا لا شك أنه يمس بي، لأن ذكرنا أن الكتابة إما كتابة ما يكتبه الملك، وهذا لا يكتب إلا بأمر الله جل وعلا، والكتابة الأزلية، وهذا ما كان في اللوح المحفوظ. ولا شك أن هذه سيئة، يعني كلام سيء وخاطئ بأن يقول المرء مثلا ما كتبتش، يعني كما قال الأخ، يعني أن الله جل وعلا يعني ما يسر أو ما كتب هذا يعني، وفي الغالب يعني يذكرون هذه الأشياء في إما المعاوضات المالية أو في عقود النكاح. لكن كما ذكرت أن الإنسان قد يرى الخير في شيء غيبي عنه، ولكن الله جل وعلا لعلمه السابق قد علم أن الشيء سيصير على عكس ما ظن المخلوق. لهذا كما في سورة الكهف أنه أمر سبحانه وتعالى وقتل ذاك الغلام الذي كان يعني لو عاش لا يعني آذى والديه وردهما كافرين، فلهذا قتله، وإن كان أنكر موسى عليه الصلاة والسلام فعل الخضر، فأخبره الخضر سبب أمر الله سبحانه وتعالى بأن يقتل ذاك الغلام، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الغلام لو عاش كيف سيكون فعله، كيف سيكون فعله. في خالص في قول الله عز وجل في توبة أن به يوسف عليه السلام. قال وقول لي الأمر في هذا في إشارة على أن القدر سابق على القضاء. قال وقول لي الأمر الأمر في الرؤية والأمر لم يقضى يعني فعلا منهما. ليس في إشارة على ترجيح قول القضاء سابق على القضاء. لا هو قضي الأمر يعني تم الأمر. تم الرؤية شيخ الأمر ما زلنا فلم يصلب ولم آخر لم يصلب منا. لا لا قضي يعني قد تم الأمر هذا بمعنى القضاء في هذا تم الأمر كذلك يعني القضاء قد يكون بمعنى الإتمام لا بمعنى القضاء قضاء الله جل وعلا يعني تم الأمر كذلك فهم؟ نعم. الشيخ جاء في الحديث قول صلى الله عليه وسلم إذا بكى القادر فأمسك. نعم. أنا يعني معنى الإمساك أن الخوض يا شيخ أم إمساك أن الكلام في القدر؟ لا هو الخوض فيه لأنه لا يخفاك أن ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه لما جاء إليه أن معبد الجهني يقول بأن الأمر أنف فأنكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا القول قال يعني أخبره يعني أنه بريء مني وأني براء منه فالمقصود أن الإيمان بالقضاء والقدر أنه لا بد عليك من أن تؤمن به ف إذا كنت من طلاب العلم وجب عليك أن تعلم ما فيه وما يجب عليك تجاه الله جل وعلا بإيمانك للقضاء والقدر. لما؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر إذا خيره وشره إذا علم المرء تفاصيل الإيمان ازداد إيمانه لأن من آثار الإيمان بالقضاء والقدر وهذا واقع أن المرء إذا كان ضعيف الإيمان بقضاء الله وقدره فيه فهذا يدفعه إلى الاستعجال فربما اتهم الله جل وعلا كما يقول بعضهم عياذا بالله يعطي اللحم من ليس له أسنان عياذا بالله وهذا كلام كفري فكأن الله جل وعلا لما رزق هذا ومنعه هو فكأن الله سبحانه وتعالى قد ظلمه قد ظلمه فلا شك لو أن المرأة فهم كيف يؤمن بالله جل وعلا يعني بقدره خيره وشره لا نظر إلى الأرزاق والنعم وما استعجل تلك النعم التي هي في حقه مفقودة ولكن لازداد تواضعا وخشوعا وعبادة لله جل وعلا. لهذا تجد أن من ضعف في أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر في نفسه كان أشد الناس حرصا على العيش وعلى كسب الثروات لأنه لا يريد أن يموت. لو قيل له هذا أجلك قال زدني أياما لما حتى أزداد من الأموال والأرزاق. فلهذا لو أن المرأة علم وآمن بما قدره الله جل وعلا عليه وقضاه فيه فحينئذ سيرضى بقسمة الله جل وعلا يرضى بها. هذا لا يمنع من تقديم الأسباب المباحة لما فيه إنعام عليه وفتح عليه من أرزاقه. لكن عكس ذلك لو كان الإيمان بقضاء الله وقدره في نفسه ضعيفا فهذا عيادا بالله يرتكب جميع المحرمات بل ويتلفظ بجميع يعني الأشياء والكلام السيء، لأنه يعني لا يريد موتا ولا يريد فقرا ولا غير ذلك. لهذا من ثمرات الإيمان، وهي ثمرة طيبة ويانعة جدا، أن الإنسان لو يعني نظر في كتب الأئمة في مسألة القضاء والقدر لطاب نفسه وهدأت نفسه وعلم أن الله جل وعلا يعني عدل فيه قضاؤه وقدره، وأنه يعمل بالطاعة وسيجازيه ربه سبحانه وتعالى إما في دنياه، وإما أنه سيدخر له ذلك في أخراه حيث تنفعه هناك. فلهذا الإنسان لو يعني لا يخوض فيه يعني لا يتكلم فيه أخذا وردا وهو جاهل له، فبعضهم مثل الطوائف التي مرت وبعض ممكن العوام أو المثقفين قد لا يعي أقوال أئمة السنة في ذلك فيخلط فيه وكما يعني نهى ابن عمر من سمعه يعني يجادل هذا يعني أخاه في القضاء والقدر فهذا يثبته والثاني ينفيه، فنهاهم عن ذلك. وإلا فالإنسان لو آمن إيمانا جازما وعلم يعني ما قدره الله جل وعلا عليه من هداية فهو من فضله عليه، وما يعني أبعده عنه فإنما ذلك أو أصابه به من يعني مصائب فهذا منه سبحانه لعدله ولحكمته، فإنه فالمرء ربما يصاب بمصائب ولا شك، ولكن الله سبحانه وتعالى بهذه المصائب يختبر عبوديتك له سبحانه وتعالى، فإذا صبرت فلك يعني على صبرك الشكر والإنعام، وإذا جزعت وأشركت ونافقت ويعني غير ذلك فلك فبسبب معصيتك تجازى. لهذا يعني قال العلماء هل بعضهم يقول هل الإنسان مسير أم مخير على وفق ما ذكرنا، والكلام في هذا يعني له التوسع. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب؟ الكتب في القضاء والقدر والإيمان به لشيخ الإسلام تيمية، المجموع كتاب مفرد في القضاء والقدر، ولابن القيم شفاء العليل كذلك، وقبلهما حديث وكتب في القدر مأثورة مسندة إلى إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى تابعيهم، أمثال كتاب القدر للفريابي، وكذا كتاب القدر لابن وهب، وكذا كتاب القضاء والقدر للبيهقي، مع يعني أن بعض العلماء حققه وصوب ما فيه، ويعني الإنسان إذا نظر من نفسه أنه لا يستطيع القراءة، لأن ابن تيمية وابن القيم يعني يناقشان مسألة الإيمان بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر مع الطوائف، فربما يعني لم يفهم كثير منكم المراد من الكلام، لهذا يعني جاء يعني من تأخر وكتب في هذا المبحث، كمثال ذلك معارج القبول للحافظ الحكمي عليه رحمة الله، فهو مبسط يعني مبسط، بسط هذا المبحث وذكر ما فيه وذكر ما فيه لأن الإنسان، وإما في المراجع فبإمكان المرء لو يعني أراد أن يراجع كتاب المجموع يعني في هذا المبحث، وهو مجلد خاص لشيخ الإسلام تيمية، وعلي بن القيم كتاب كذلك خاص في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. بارك الله فيك يا شيخ، ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ يعني ذكرنا واحدا منها، ومن الثمرات أيضا تواضع، فالإنسان إذا يعني أحس أو آمن بقضاء الله وقدره بحق، يعني تواضع لخلقه وما ارتفع عنهم، ولم يطلب لا رياء ولا سمعة ولا سلطانة، وكذلك من ثمراته كذلك أن يعبد العبد ربه خوفا وطمعا، أن يعبده رغبة ورهبة، أن يعبده رغبة ورهبة، فيرغب في ثوابه وأجره سبحانه، ويفر ويهاب ويخاف من عقابه جل وعلا، وغيرها من الثمرات.